السلام عليكم. قبل يومين تم تنفيذ حكم الإعدام في اليمن بحق شاب اسمه الخضر سالم الشيابي. هذا الخضر، أنا ما بحرق عليكم القصة، أنا ذاكرها في قصة رقم 1201. هذا الشاب اللي كان موعدينه بالزواج من بنت عمه، ولما رجع اكتشف شيء يعني صدمه، وبسبت هالأمر هذا أقدم على ارتكاب جريمة بشعة جدا جدا. بإمكانكم أن ترجعون للقصة، أو اللي بيتذكرها يعرف تفاصيلها. لكن بما أن اليوم ذكرنا موضوع اليمن، بذكر لكم قصة سببت ضجة كبيرة جدا في أواخر عام 2010، واستمرت لمدة 5 سنوات في محافظة إب اليمنية، وتحديدا في مديرية العدين. وأنا سبق أني ذكرت قصتين تقريبا في نفس القرية هذه أو نفس المدينة. المهم، القصة اللي يسلمكم لشاب في ذاك الوقت عمره 37 سنة اسمه عبد السلام. عبد السلام من طلع على الدنيا وهو شاب صاحب مشاكل، شاب دائما يفتعل المشاجرات، يعتد على الآخرين، يعتد على حقوقهم. كثير شكاوي تأتي حق والد عبد السلام. المهم لما كبر شوي أبوه قال أنا لازم أزوجه، يمكن الله يهديه شوي ويكسر عنده عيال وينشغل يعني في التزامات البيت وكذا. فعلا زوجها بنت حلال وجاب منها 5 أولاد. لكن عبد السلام هالأمر هذا ولا فرق معاه أي شيء في أخلاقه، استمر على الأسلوب اللي هو جالس يستخدمه أو جالس يرتكبه في أهالي القرية اللي هو عايش فيها. عبد السلام كان مهووس بالنساء، ما في امرأة تمر قدامه يشوفها بسوق، بنت جيرانه، واحدة بالشارع، ما يخلي واحدة إلا يحاول إنه يتحرش فيها. تطور معاه الأمر وأصبح هذا الهوس يسبب مرض بالنسبة له، يعني تملكه بالكامل. وهذا ترى أمر خطير جدا لما واحد يكون عنده حب الهوس هذا. أنا أقول لكم من نوع اللي أنا بذكر لكم اللي يعني اللي يستخدم عبد السلام، وهو التلصص على النساء. وكثير مجرمين كانت بدايتهم التلصص وانتهى بهم الحال إلى أن ارتكب جريمة سببت ألم لأهالي الضحية نفسها. وأنا سبق أني ذكرت لكم عندنا في الكويت الشاب اللي كان يتلصص على مستشفى أو قسم الحوامل، كان يدخل من الشباك وألقوا القبض عليه. كانت قصته عجيبة هذا، ومسجون أعتقد إلى الآن يعني، وهو طلع مريض نفسه ويعالجونه. وقصته قصة يعني أكثر من شخص يعني ذكرنا قصته أنه كان مهووس وشلون قاعد يرتكب الجريمة. هذا عبد السلام إيش كان يسوي؟ أي وحدة تعجبه يروح يدل بيتها ويقعد يتلصص على النوافذ بالليل، يطالع من النافذة ويقعد يراقب البنت. أكيد البنت لما تكون عايشة في بيت أبوها وأهلها أن يكون في غرفة خاصة للفتيات، فيدور وين شباك غرفتها ويجلس على هالحال بالساعات، ما يطلع إلا وسط الليل يطالع يراقب وكذا من بيت البيت. كثير اشتبهوا فيه وكثير اشتكوا عليه وكثير اكتشفوا الأفعال المنافية للأدب والغريبة على المجتمع اليمني اللي موضوع التلصص على النساء وكذا، فاشتكوا وصارت سالفة. وصار مشهور عندهم عبد السلام انه حتى لما يتم القاء القبض عليه يقوم يهدد اسر الضحيه او الفتاه اللي تلصص عليها انه اذا اشتكيتوا راح اعمل وما اعمل واقتلكم واقتل اهلكم وكذا. وكان يعني ممكن انه يرتكب اي جريمه وكانوا يخافون ان يقدمون عليه شكاوي. فكانت تمر عند الحالات هذه ولا يحصل عليها اي شيء. المهم راحت سنين وجت سنين لين قصة الليلة اللي هي آخر 2010. في فتاة اسمها رجاء الحكمي، هذه الفتاة عمرها 29 سنة، فتاة جميلة تزوجت من سنوات وتزوجت شخص كان متزوج وعنده أولاد، ووالدة هذا الرجل ما تقبلت رجاء وتبي ولدها يرجع حق زوجته الأولى وعياله، وبما أنه ما جاب عيال من رجاء طلبت منه أنه يطلقها. فعلا طلقها ورجعت رجاء معززة مكرمة إلى بيت أسرتها تعيش مع أمها وأبوها. أبوها رجل مسن كثير عمي، يعني تقريبا عمره حول 80 سنة، وأمها كذلك، وعندها خوات أصغر منها، وعندها أخوان اثنين، واحد فيهم يشتغل في محافظة أخرى والثاني يشتغل في المملكة العربية السعودية. يعني البيت ما فيه إلا أبوها المسن ورجاء هي الكبير، لأن والدينها كبار وإيه اللي يعني تعيل أسرتها وإيه اللي تهتم فيهم بما أنها هي الكبيرة، لأن خواتها الأصغر منها الثنتين صغار يعني ما بيدهم حيلة. فأصبحت رجاء هي الكل بالكل في البيت، وتدير أمورهم وهي اللي تروح وترد وتقضي طلبات البيت. ويشوفها عبد السلام. عبد السلام وتعرفون القرية ما يتخبى عنهم شيء، درى فيها أن هذه كانت متزوجة ومطلقة وجالسة في البيت، ويدري أن البيت ما في أحد من الشباب، فقط أبوهم كبير في السن وما يقدر حتى أن يقاوم إذا أحد مثلا اعتدى عليهم ولا. فاستغلها النقطة هذه وصار يراقب رجاء بالروحة والردة. الآن يبي يعرف وين غرفة رجاء، فصار كل ليلة يجي عند أحد الشبابيك ويقعد يطالع ويشوف يتأكد هذه غرفة منه، هذه من الشباك الخارج. وتعرفون البيوت بيوت بسيطة في القرى والشبابيك نازلة، لكن خارج الشباك دائما الناس احتياطا يضعون مثل الشبك يعني مثل الحاجز الحديدي، خوفا من اللصوص أو خوفا من الحيوانات المفترسة أو غيره يعني. لكن هو قبل يعني يركز على الشباك اللي يبيعه عشان يرتكب جريمته، جلس أيام وهو يراقب من شباك لين عرف إن رجاء تنام دائما فيها الغرفة هذه مع خواتها اللي أصغر منها. فصار يتلصص ومعاه مثل التريك أو يسمونه المصباح اليدوي من نوع الليزر يعني، ويحمل معاه سلاحه وماخذ معاه أحذيته شايلهم عشان ما يصدر صوت لما يقترب من أي بيت، فيشيل الحذاء ويحطه بحزامه لكن من الخلف. المهم جاء ذاك اليوم عند الشباك وجلس يناظر بالمصباح اليدوي وتأكد أن رجاء تنام مع خواتها. قال هالليلة لازم أشفي غليلي منها، أبي أدخل عليها، وبما أن اللي معاها بس خواتها راح أهددهم بسلاح واعتدي على رجاء وبدون ما تعرف أنا منه وأهرب، ومسوي الخطة وكذا. والمهم جاء بالمصباح ولا تنتبه واحدة من البنات الصغار على وجود ضوء جاي من الخارج، فصحت أختها رجاء قالت لها في ضوء وكذا. فرجاء طلعت من الشباك تطالع وما في أحد، فرجعت تنام مرة ثانية. ناموا بعد نصف ساعة ساعة لما تأكد أنهم رجعوا ناموا، جلس يقطع الشبك الحديدي اللي خارج الشباك علشان يتمكن أنه يدخل من النافذة، لأنه فقط ما يمنع عن الدخول من الشباك إلى الحاجز هذا، جلس شوي شوي يقطع في الشبك الخارجي إلى أن قدر يفتحه وبدأ يتسلق. هني رجاء حست وجود صوت يعني غريب، فعلى طول راحت وجابت سلاح كلاشينكوف روسي مال أبوها وحطت فيه الطلقات وجهزتها وخذتها للغرفة وجلست خايفة، لأن لما تسمع صوت تروح عند الشباك ما تلقى أحد، وخصوصا المرة الثانية لما سمعت صوت وراحت عند الشباك شافت كأن أحد مقطع الشبك. إهني قالت لا، هذا أكيد في شخص يحاول أنه يدخل علينا، فراحت جابت السلاح وجهزته ورجعت للغرفة نامت بينها وبين خواتها الثنتين، لكن انفتح عيونها وتنتظر يعني أنه تأكد من وجود شخص برا ولا لا. جلست على هالحال وكذلك انتبه انها قامت وراحت وردت، فعطاها مدة انها ترجع مرة ثانية تنام. بعد تقريبا ساعة ويبدأ بتنفيذ الخطة ويتسلق شوي شوي على الشباك، ورجاء طالع ولا هذا الرجل اللي صار مثل سبايدر مان شلون كذي متعلق بيدينه ورجوله على الشباك ويبي يدخل من تحت الشبك. أو ترفع السلاح أو تطلق النار على الشباك تقريبا 5 طلقات، ولا هذا اللي طايح على الأرض. الناس فزعت على صوت اطلاق النار وتجمعوا، وأبوها الشايب مسكين صحة وأمها وخواتها انفزعوا لما طلعوا، ولا هذا رجل متلثم وطايح تحت شباك غرفة رجاء الحكمي لكن من الخارج. شوي ويجي عاقل القرية أو المسؤول عن القرية، جو الناس وتجمعوا العاقل موجود، يوم فكوا اللثام ولا هذا عبد السلام. طبعا عبد السلام معروف أهل القرية كلهم يعرفون بعض يعني، وكلهم يرجعون بالنهاية إلى قبيلة واحدة يعني يعرفون أكيد ما راح يضيع. بعد ما عرف العاقل عرف هذا عبد السلام إيش سوى، وهني كانت بداية القصة الحقيقية، بداية الأكشن في الموضوع. قام العاقل واتصل على أهل عبد السلام، قال الحقوا ترى ولدكم عبد السلام اقتلوه في بيت فلان الفلاني، وأخوكم الظاهر أنه كان يبي يقتحم غرفة بنتهم والبنت أطلقت عليه النار. المهم تجاوه ليش قال لهم هالكلام، قال لهم تعالوا بسرعة، وكان متعمد أنه يطلبهم ويصلون قبل لا يصلون رجال الأمن أو الأدلة الجنائية والطب الشرعي علشان يشوفون الجثة. أول ما حضروا قال لهم يلا شيلوا ولدكم بسرعة قبل لا يجوا رجال الأمن، ودخلوا داخل بيت رجاء بما أن هذا مسؤول العاقل وجايب معاه واحد من المجلس المحلي اللي تبع مديريتهم معاه، طبعا هم كلهم طلعوا أقارب عبد السلام. ادخلوا الى بيت رجاء والناس ملتمة على بنا ان يهدون الوضع، فقالوا لهم لا تخافون خلاص هذا الولد ولدنا واحنا راح نشيله وخذ جزاءه ولا تخافون وهو اللي اعتدى عليكم واحنا راح نسكر الموضوع. فارتاحوا اهل رجاء وقالوا ما في مشكلة، شالوا الجثة. ولما دخل العاقل معاه المسؤول كانوا يدورون على شيء، لكن أسرة رجاء كانوا ناس بسيطة ما هي فاهمة شو القصة، ليش دخلوا إلى غرفة رجاء، اطلعوا شو يسوون، كانوا يدورون على الأظرف الفارغة مالت الطلقات النارية من السلاح اللي أطلقت فيه النار رجاء. خذوا الأظرف الفارغة مالت الرصاص وخذوا الجثة وطلعوا. إلى الآن كانوا يعتقدون أسرة رجاء أن هذول خلاص يعني مستحين أن ولدهم ارتكب هالجريمة وأنهم راح ينهون الموضوع وكذا، يعني كان هذا في بالهم. لكن اليوم الثاني ولا رجال الأمن يقتحمون بيت رجاء ويلقون القبض عليها وعلى أبوها اللي اتهموا في البداية أن أبوها هو اللي أطلق النار، لأنه كانوا مستبعدين وكانوا مستحين يقولون أن هذه امرأة قتلت ولدنا. حطوها في رأس منه أبو رجاء اللي عمره 80 سنة، وألقوا القبض كذلك على رجاء لأن بعدين حسوا أنها ما راح تضبط معاهم، لأن رجاء معترفة أن إيه اللي أطلقت النار، فقالوا إذن أبوها هو المحرض، فأخذوا أبوها وخذوا رجاء إلى السجن. حققوا معاه في البداية، قالت يبا أنا أطلقت النار وأبوي ما له ذنب، قالوا لا مستحيل وشلون وأبوك أكيد هو اللي أطلق النار أو إنه يكون محرض. قالت لا يا جماعة والله أنا أطلق. قال شو أنت تطلق النار؟ إيش عرفك أنت شلون تستخدمين الكلاشينكوف الروسي؟ شلون تعرفين تطلقين النار وتعبين رصاص؟ قالت إيه أعرف. هذا الكلام ترى بعد 5 أشهر من احتجاز أبوها، وإلى الآن يحاولون أن يخلونه يعترف أنه هو اللي أطلق نار. قال لهم يا جماعة أنا رجال كبير وتعبان ونايم في غرفتي، والله ما أدري عن الموضوع، وبنتي بعدين دافعت عن نفسها وأطلقت النار. قالوا لا أنت اللي أطلقت النار. قال يا جماعة والله هي. المهم يوم حاولوا الرجال ينفي والبنت تؤكد أنه هي اللي أطلقت النار، فالمحكمة قالت حق رجاء إذا أنت كنت فعلا أنت اللي أطلقت النار نبي نتأكد، نبيك تاخذين سلاح ونشوفك شلون تستخدمينه وتعبين رصاص. قالت عطوني السلاح، عطوه السلاح الروسي هذا كلاشينكوف، وتقوم رجاء وتفكك السلاح وترجع الجمعة. تدرون شلون تفككه؟ ترى هم صعبة حتى على العسكريين، صعبة عليهم اللي يكون محترف او ماخذ دورات، انه يفك السلاح يفكه قطعه قطعه ويرجع يجمعه مره ثانيه. البنت طلعت محترفه في استخدام سلاح ابوها، كان معلمها وهي صغيره يعني احتياطا، وتعرفوا الناس في اماكن جبليه وفي ناس في قرى واماكن نائيه فيعلمونهم، يعني ما عنده عيال الشباب بعيد، ما عنده الا هالبنت هذه، يعتبرها هي الكل في الكل وانها حسبه اخوه. انصدموا لما شافوها وهي تفكك السلاح وتركبه، وهني تأكدوا ان هي فعلا اللي استخدمت السلاح في قتل عبد السلام. افرجوا عن ابوها واستمر الحجز على رجاء. الحين رجاء الناس تقول مستحيل، يعني يبي يعاقبونها، يعاقبونها على شنو؟ البنت دافعت عن نفسها وعن شرفها، وهذا عبد السلام مقتحم وحاول انه يعني يعتدي عليها وعلى شرفها، ويعني اكيد انه راح يكتفون في مده الحجز هذا. جلت اول جلسه لمحاكمه رجاء، ويجي الحكم صادم، القضيه تغيرت 180 درجه. قالوا لا يا رجاء، الرجل اللي هو عبد السلام اللي مات واللي انت قتلتيه واعترفت انك قتلتيه، هذا اصلا ما كان يبي يقتحم عليك البيت، هذا كان واقف عند الباب وانت طلعتي برا واطلقتي عليه النار، ليش؟ بينكم علاقة؟ بينكم شيء؟ انصدمت البنت، قالت يا جماعة الرجل اصلا كان متعلق على شباك نافذتي واصلا قاص الشبك وانا اطلقت النار وانا داخل البيت. قالوا لا مو صحيح، حتى ان اضرف الطلقات ما عثرنا عليها داخل غرفتك او من داخل البيت، لقيناها برا في مكان وجود جثة عبد السلام، وهذا هي سبب اللي كان العاقل والمسؤول المتنفذ اللي يقربون حق عبد السلام ان دخلوا الى غرفة رجاء وخذوا الطلقات الفافية، كانوا مخططين لها عدل ان يقلبون عليها القضية. المهم حكموا عليها في اول درجة بالسجن 2 سنة مع دفع الدية. كان حكم ظالم جدا، والناس اللي ما كانت تتكلم عن الموضوع وكانت يعني تحاول ان تغض الطرف عن القصة هذه، ان عبد السلام يعتبر ولد عم رجاء، يعني من نفس قبيلتها يعني، فقالوا انه موضوع عائلي وان شاء الله انه ينحل، والبنت كانت مدافع عن شرفها وراح تنحل القضية. لكن لما نزل الحكم صادم أن تنسجن 2 سنة ودفع دية وهي البنت مسكينة تدافع عن نفسها، بدت الناس تسولف عن القضية وكبرت وصارت في لقاءات والناس تدافع ومطالبات شعبية. المهم أكم بالطويلة، المتنفذ والعاقل هذول مثل ما تقولون مكيسين رجاء عدل في القضية وقالبين عليها عشان بيطلعون ولدهم اللي مات ان هذا لا عمره تلصص، ولا رغم ان في قضايا وشكاوي كثيرة تم تسجيلها ضده، لكن هذا لم يؤخذ بالحسبان في المحاكمة. كانت المحاكمة بمعنى الكلمة كانت ظالمة، والضحية المسكينة هذه رجاء ما لها احد واخوانها مقتربين وبعيد المهم جت الجلسة الثانية، جلسة الاستئناف. قالوا إن شاء الله في جلسة الاستئناف أن رب العالمين راح يظهر الحق وأن القاضي راح يتغير وتخف عنه الضغوطات اللي كانت تمارس على القاضي السابق، فإنه راح تأخذ الحكم العادل. أخذوا عندكم هالصدمة، الحكم الثاني الاستئناف نقض حكم أول درجة ونزل عليها حكم بالإعدام، يعني حطوها مجرمة وإن هي اللي رايحة حق الرجل وقاتلته وإن هذاك ماله مسكين وإن ما سوى لها شيء ولا كان يبي يعتدي عليها ولا كان يتلصص. المهم يوم صار عليها حكم الإعدام الناس ما سكتت، مظاهرات بالشارع والناس بدأت تسولف والإعلام بدأ يتكلم. يا جماعة واحدة تدافع عن نفسها يعني شو تسوي له؟ واحدة بيدخل عليها بالغرفة بنص الليل، إيه وخواتها وهي الكبيرة الموجودة في البيت وما في شباب ولا كانت راح تفزعت لهم، شو تسوي البنت؟ مو تطلق عليه نار وتدافع عن نفسها؟ ولا أنه تقوله تعال أدخل علشان أنا بكرة ما يحكمون علي بالإعدام وأعطيك اللي تبي؟ لابد أن تدافع عن نفسها البنت. معقولة احنا ما رضينا في الحكم اللي هو سنتين ودفع الدية في اول درجة، الدرجة الثانية تحكمون عليها بالاعدام؟ لا هذا ظلم، هذا شيء ما ينسكت عنه. المهم صار الضجة والناس تتكلم، هالمرة الموضوع كبر وصار رأي عام والناس كلها تسولف قصة رجاء الحكمي وشلون الظلم اللي وقع عليها والناس مستغربة من الحكم. شيء والله يخوف، يعني انت قاعد في بيتك واحد يجيك تحاول دافع عن نفسك تروح فيها اعدام، شيء مرعب. المهم ويجي حكم التمييز اللي نقض الاحكام السابقة وعطى رجاء حكم البراءة، هذا كان في 2014-2015، يعني قعدت المسكينة 5 سنوات وهي في السجن غير أبوها اللي تعذب. الموضوع مهني، الموضوع بعد ما أخذت حكم البراءة في متنفذين ما طلوا في موضوع الإفراج عنها، خلاص خذت براءة طلعوها، لا والله في إجراءات، والله في استكمال للتحقيق، والله في يبقى خلص القضية انتهت وخذينا فيها شوط طويل، قالوا لا. وتجلس المسكينة سنة كاملة وهي ترجى وترسل رسائل والإعلام يتكلم، ورب ضارة نافعة. تعرفون هذول الانقلابيين على الحكم الشرعي، ما بيأذكر الاسم يعني بسياسة اليوتيوب، هذول الانقلابيين بعد ما سيطروا وكذا قاموا في النهاية لما يأسوا أهل رجاء الحكمي رغم أنهم ضد الانقلابيين، لكن قالوا بما أن الحكومة ما منها فايدة والحكومة ما هي راضية تفرج عن البنت المسكينة المظلومة كذا، قاموا ولجأوا إلى عناصر الأمنية في الانقلابيين، قالوا لهم أفو عليكم، هذول الانقلابيين يبون أي شيء علشان يكسبون طيب الناس، يعني أنتم عارفين كدعاية لهم. لما عرفوا قصة رجاء الحكم واخذت براءة ويروحون إلى السجن المركزي، ما راحوا لا حق المحكمة ولا راحوا لأحد، راحوا للسجن نفسه، قالوا يلا طلعوا رجاء الحكم طلعوها، حتى أن القيادات الأمنية اتصلوا على المسؤولين الكبار قالوا يبوا هذول الجايين الانقلابيين ومعاهم آليات وأسلحة وجيش صغير جايبينها لنا عند باب السجن، شو نسوي؟ قالوا يبا تشلون طلعوها، طلعوها، هي أصلا ما أخذوا براءة لكن في مماطله يعني، في متنفذين قاعد يضغطون عليهم ان لا تفرجوا عنها. لكن بما ان هذول موجودين وهذا اللي يسوون لنا مشكله يبقى سلموها لهم. وفعلا وتطلع رجاء الحكمي من السجن، وهذه كانت نهايه سالفتنا. وفمان الله، مع السلامه.